يجري فقد هتك الحما جرح الكرامة غائر أدري وكم نزف الدماء يا قدس معذرة لما يجري فقد هتك الحما جرح الكرامة غائر أدري وكم نزف الدماء لا تنوحي يا ملاكي إنما هك روحي لعلاك سلما لا تنوحي يا ملاكي إنما هك لعلاك سلما لعلاك سلما تبكي في دمع السنين وارقب الفجر المبين قد يطول الليل لكن سوف يجلى بعد حين كفكي فيه دمع السنين وارقب الفجر المبين قد يطول الليل لكن سوف يجلى لا ينال النصر إلا باصطبار ويقين لا ينال النصر إلا باصطبار باصطبار ويقين يا ملاكي لما اجري فقد هتك الحما جرح الكرامة غائر أدري وكم نزف الدماء يا قدس معذرة لما اجري فقد هتك الحما لا تنوحي هكي روحي لعلاك سلما لا تنوحي يا ملاكي هكي روحي لعلاك سلما يا ملاكي.